في هذه الليلة المباركة الطيبة ندعوكم جميعا إلى حضور هذه الندوة. وعنوان الندوة عايزين نتغير، وخير ما نبدأ به هذه الندوة آيات من الذكر الحكيم السيد محمد الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يحفظونه من أمر الله. كل الشكر للجنة الاجتماعية بالنادي بالتعاون مع جمعية خير زاد في الترتيب والإعداد لهذه الندوة الدينية. والآن أترككم مع كلمة السيد المحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. استكمالا لمسيرة الأنشطة الناجحة التي ينتهجها مجلس الإدارة الذي أشرف برئاسته، يقام اليوم ندوة دينية، وأعتقد إن معاد هذه الندوة كان مهم جدا. فأنا بشكر زي ما قال الأستاذ إبراهيم الجبل اللجنة الاجتماعية على الصف اللي أقيمت هذه الندوة بالتعاون مع جمعية خير ذات. وأنا بتقدم بخالص الشكر للجنة الاجتماعية والتي يشرف عليها أخويا كبير المهندس هشام مناوي نائب رئيس مجلس إدارة، وبشكر كل أعضاء مجلس الإدارة اللي هم سباقين دايما لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. وبهذه المناسبة بتقدم بخالص الشكر لوجود الأخ العزيز الشيخ أحمد جلال، كل التحية لوجوده معنا داخل نادي جزيرة الورد. كما أشكر الأخ محمد الشرقاوي، وأشكر كل القائمين بتنظيم هذه الندوة. وأنا سعيد جدا بعنوان هذه الندوة، وهي لازم نتغير. فعلا ضروري كلنا نتغير بعد ثورة 25 يناير. ويمكن أنا بقول إن أنا فعلا كلام عن نفسي، أنا اللي ضروري اتغير بعد ثورة 25 يناير اللي احنا كنا في عصر بائد وفاسد. وانا ما انكرش ان انا كنت في زمن معين كنت في الحزب الوطني، وانا يعني مش ضعف مني ان انا بقول ان انا ضروري اتغير ونتطهر من هذا النظام الفاسد. وان شاء الله ضروري كلنا يبقى في تغيير، ضروري كلنا يبقى فيه عادات محترمة داخل علاقاتنا بيننا وبين بعض. الأونة الأخيرة في أحداث حصلت داخل جمهورية مصر العربية، كلنا زعلانين جدا لهذه الأحداث. وأنا يمكن بننتهز هذه الفرصة لوجود الشيخ أحمد جلال إن يقول لنا إن إزاي نتغير، وإزاي علاقتنا تتغير، وإزاي مع أخواننا الإخوة المسيحيين اللي أنا بعتز بيهم جدا داخل هذا النادي وخارج هذا النادي، وإحنا كلنا متعاونين لخدمة وطننا الحبيب. فكل التحية لحضراتكم، وإحنا في انتظار كلمة الشيخ أحمد جلال، فليتفضل. طيب، السلام عليكم، طولك اسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعلا الكلام طيب جدا، بس قبل ما أبدأ الكلام عايز في البداية أشكر ربنا سبحانه وتعالى إن هيئ لنا الأمور إن إحنا نكون في النادي مع بعض، وأشكر طبعا مجلس إدارة النادي، وأشكر كل اللي ساعد واجتهد إن إحنا نكون مع بعض النهاردة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، عايز أدعي ربنا سبحانه وتعالى أولا أنه يفتح قلوبنا كلنا لسماع الكلام، وأسأله سبحانه وتعالى أنه يشرح صدري ويسدد لساني أن المعلومة اللي أنا عايز أوصلها النهاردة لكم كلكم إن شاء الله توصل. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشرح لي صدري وييسر لي أمري، وأن يحلو العقدة من لساني حتى تفقه قولي، اللهم أمين. درس النهاردة بنقول لازم نتغير، وعايزين نتغير، بس هل يا ترى التغيير ده بيبدأ بالحكومات ولا بيبدأ بالأفراد؟ لو كان التغيير بيبدأ بالحكومات، طب ما الحكومات كلها الآن في السجن، يعني الحكومة دلوقتي كلها في السجن، ومع ذلك احنا شايفين ان المجتمع بتاعنا لسه فيه اضطراب كبير قوي. كلنا عايزين نتغير، ولكن انا عايز اؤكد في درس النهارده على معنى مهم جدا، ان في عندنا فرق كبير بين اراده التغيير وبين اداره التغيير. ياريت نركز مع بعض، يعني بعض التعريفات يسيرة كده بس هي دي اللي هتفتح لنا الموضوع ان شاء الله. فرق كبير قوي قوي بين حاجة اسمها ارادة تغيير، ان انا عايز اتغير، وبين حاجة اسمها ادارة تغيير. عايز اذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ونحاول كده نعيش مع الحديث ده وابين لكم ايه الفرق بين ارادة التغيير وادارة التغيير. النبي كما في الصحيحين حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة رجل من بني إسرائيل. الرجل ده قتل 99 نفس، كان من جواه عايز يغير نفسه، عنده إرادة تغيير. راح سأل: يا جماعة دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد. خد بالنا احنا لسه دلوقتي هو في دايرة إرادة التغيير، عايز يتغير لسه متغيرش. فراح للعابد قال له: أنا عايز أتغير، ممكن أتغير؟ عايز أتوب، ينفع أتوب؟ قال له: لا. فقتله. الله، ده أنت جاي أصلا علشان عايز تتغير، أنت كانت عندك إرادة تغيير. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاك بعد ما كنت في موقف إيجابي تحولت لموقف سلبي؟ كنت عايز تتغير وتقرب من ربنا، ليه بعت؟ لأن مفيش إدارة تغيير. عنده إرادة، الإرادة لوحدها دايما مش كفاية إن احنا نتغير. ولكن لما راح للعالم، العالم بدأ يدير له مسألة التغيير. قال له: والله إرادة التغيير ده شيء كويس جدا، إنك تكون عايز تتغير حاجة ممتازة، ولكن التغيير ده له إدارة. لو قدرت بالفعل إن أنت تدير إدارة التغيير أو إرادة التغيير، هنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. قال له: أول حاجة لازم الرؤى السلبية اللي كانت موجودة عندك تتغير. الرؤى السلبية اللي دايما للأسف بتخلينا إن احنا مش عارفين نتغير. أنت مش هتعرف تتغير، هتتغير ازاي؟ المجتمع كله فاسد، هتغير ايه؟ الكون كله فاسد. فبالتالي المفهوم الغلط ده اللي بيخلينا دايما مش عارفين نتغير. كان اول مبدأ حطه له العالم، قال له: ومين اللي يمنعك عن التوبة؟ ومين اللي يغلق لك باب التوبة؟ باب التوبة مفتوح للكل. ده المعنى الاول. المعنى الثاني قال له ان ادارة التغيير محتاجة العمل وجد وحركة. قال له: سيب ارضك وروح ارض تانية. دي مسألة الحركة في التغيير. اللي عايز يتغير ما بيبقاش نايم طول الليل وطول النهار. اللي عايز يتغير مش يبقى قاعد في بيته يظن ان التغيير هيجي واحنا قاعدين. لا، ده التغيير ده عايز جد وحركة ونشاط وبذل وجد واجتهاد. المعنى الثالث بيئة التغيير. اللي عايز يتغير لازم يحط نفسه في بيئة التغيير. قال له: اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. هنا بدأ العالم يدير له مسألة التغيير، فكان التغيير بالفعل موجود. علشان كده من البداية هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله لكم كلكم. يا جماعة في فرق كبير بين ارادة التغيير. كلنا عايزين نغير، كلنا عايزين نغير، وللأسف كل لما ناخد خطوة للتغيير بنرجع 20 خطوة ورا. اللي بيحصل النهاردة في شوارع مصر مش شيء بصراحة يحزن. احنا قلنا خلاص النظام اللي فات خلاص انتهى. طب اللي بيحصل في شوارعنا النهاردة، انا اجي في ساعة لان في واحد النهاردة راكن صف اول وتاني وتالت، والجهة التانية صف اول وتاني وتالت، ومفتوح طريق قد كده ده على المشاية قدام مستشفيات الجامعة، المكان اللي ما كانش حد يتخيل اصلا ان في هنا ركنة، ركنة صف اول وتاني وتالت. هو ده يا ترى من فعل الحكومة ولا فعلنا احنا؟ للأسف ده فعلنا احنا. الرشوة والفساد والمحسوبية والظلم، هو اللي فات كان ده بتاع رئيس الحكومة؟ لا، ده بتاعنا احنا، كانت عندنا احنا. احنا محتاجين نغير، ومحتاجين نغير تغيير ايجابي، لان التغيير زي ما هنعرف دلوقتي النوعين ايجابي وسلبي. نلخص كده النقطة الاولانية معانا النهاردة، علشان انا عايز النهاردة كلمات يسيرة نحفظها ونثبتها ان شاء الله تبقى كويسة جدا. في فرق كبير قوي قوي قوي بين حاجة اسمها ارادة تغيير وحاجة اسمها ادارة تغيير. احنا دلوقتي عايشين في اي دايرة من دايرتين؟ احنا لسه عايشين في الدايرة الاولى، الدايرة اللي احنا بنسميها ارادة تغيير، عايزين نغير. بس للأسف لان احنا ما عندناش ادارة تغيير دايما ما بنغيرش، او بيكون تغييرنا دايما تغيير سلبي. دي النقطة الاولانية عايز افرق لكم بين حاجة اسمها ارادة تغيير وادارة تغيير. المعنى التاني هو يعني ايه تغيير اصلا؟ يعني ايه تغيير؟ تغيير معناه ان انا انتقل من حالة لحالة، انتقل من وضع الوضع احسن. زمان قبل الثورة كانت في مشاكل في مصر كتير، في ظلم، في محسوبية، في فساد، فساد كبير. كنا دايما زمان بنشوف حاجات مش كويسة، تخش مستشفى تشم ريحة الفساد، تروح على ملجأ ايتام تشم ريحة فساد، تنزل على التعليم شامم ريحة الفساد. طيب النهارده التغيير معناه ان احنا نغير الدوائر دي كلها، ان احنا نغير الدوائر دي كلها، كل الدوائر دي تتغير في منظومة تكون ماشية كلها منتظمة ببعضها. دائرة التعليم تتغير، دائرة الاقتصاد تتغير، دائرة الدائرة الطبية تتغير، الدائرة الخدمة الاجتماعية تتغير، دائرة التعليم تتغير. طب يا ترى هو التغيير عندي كم نوع؟ التغيير عندي نوعين، والنوعين دول ربنا ذكرهم في القرآن، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بصم ده طريق تغيير وده طريق تغيير، انت عايز تكون مع ايه الطريقين؟ وبعد كل طريق ربنا بيقول لك ده كانت عقوبته كذا وده كان ثواب عند ربنا كذا. انا هذكر مثالين اتنين بس من القرآن على انواع التغيير، لان اهم نقطة عندي عايز اقول نغير ازاي، وهو ده صلب الدرس، اغير ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. دي الصورة الاولى من صور التغيير اللي احنا بنسميها التغيير السلبي. تغيير سلبي معناها ان انا اكون في دايرة كويسة جدا، دايرة بيحبها ربنا، وبعد كده اطلع من الدايرة دي لدايرة اسوأ، من الدايرة دي لدايرة اسوأ. شاب ما شاء الله بدأ حياته في المسجد، كان في المسجد زمان، سواء كان مثلا معاه في مسجد الصديق او في السلاب او في غيره، في اي مسجد من المساجد كان بيحفظ قرآن وقريب جدا من ربنا ودايما قريب من المسجد، مرحلة ابتدائي مرحلة اعدادي، ومرة واحدة بدأت تخش مرحلة ثانوي وجدنا الولد بينحرف، الولد بيبعد. ده تغيير، ولكن ده تغيير سلبي. تغيير سلبي ان انا انتقلت من دايرة كانت كويسة الى دايرة تانية ربنا ما يحبهاش. ان انا النهاردة اتعينت في وظيفة معينة كنت ماشي من البداية صح، الحمد لله مفيش رشوة مفيش فساد، بدي لكل واحد حقه، باجي في معادي بمشي في معادي منضبط في عملي. بعد فترة بدأت ان انا اخد طريق تاني، بدأت اقبل الرشوة، بدأت ان انا يبقى فيه فساد في المكان، اتأخر عن عملي ما بروحش، يبقى هنا ده اسمه التغيير السلبي. ربنا ذكر نموذج له في القرآن، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ عليكم السلام وبركاته. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. واحد ادينا له الايات، الايات دي اهل العلم اختلفوا في تفسيرها، بعضهم بيقولوا ان ربنا اتاه الاسم الاعظم. تخيلوا واحد ربنا من عليه فاداله الاسم الاعظم، فكان الراجل ده مقدم عند بني اسرائيل، مفيش مشكله تنزل على بني اسرائيل الا ما بيجيبوا الراجل ده اللي كان اسمه بلعام ابن باعوراء، يقولوا له يا بلعام ادعي ربنا ان ربنا يرفع عنا الكرب ده، فكان يرفع ايدين ربنا، ربنا يرفع الكرب عن بني اسرائيل. وبعض اهل العلم بيقولوا اتيناه اياتنا، يعني ربنا اداله العلم، علم التوراة، كان من اعلم اهل الارض، وكان ما شاء الله رجل عظيم مقدم عند الناس كلها. ايه اللي حصل؟ واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. اللي حصل ان موسى عليه الصلاة والسلام ارسل بلعام ابن باعوراء الى الجبارين، لملك الجبارين، علشان يدعو للاسلام. تخيل هو كان في دايرة قد ايه ودلوقتي راح فين. فلما راح لملك الجبارين قدم له صندوق قد الترابيزة دي مليان ذهب واموال والكلام دون، فاول ما بص قال له ها تتبعني انا وما انا عليه من دين، ولا تتبع موسى. خد بالك هو هنا يختار ايه، وده التغيير الاول اللي هو التغيير السلبي. اختار المال، اختار الفلوس، اختار انه يكون مع الجبارين ويسيب دين موسى عليه الصلاة والسلام. اللي بيختار دايما الاختيار ده ما بيتوقفش عند مرحلة معينة، ده بيفضل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل لحد ما يكون في مرتبة سيئة جدا. علشان كده ربنا بيقول ايه؟ واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا ها فانسلخ منها، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. ايه قصة فاتبعه الشيطان؟ لو انا بقول انا ماشي في طريق ومحمد يتبعني، يبقى مين المتقدم؟ انا. لما ربنا بيقول فاتبعه الشيطان يبقى مين المتقدم؟ ده بالعام. يعني هو كانت مرحلة الفساد بالنسبة له صغيرة جدا، ولكن هو دايما كده اللي بيغير نفسه من الإيجابية للسلبية بيفضل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل لحد ما يوصل لمستوى صعب جدا. اللي حصل ان موسى عليه الصلاة والسلام رايح على أرض الجبارين علشان يقاتلهم ليدخلهم في دين الله سبحانه وتعالى، فملك الجبارين بسرعة راح على بلعام وقال له يا بلعام نعمل ايه؟ قال له اعمل ايه؟ فقال له ادعى عليهم انت معاك الاسم الاعظم. قال له لا ده موسى نبي، وانا لو دعيت عليه ربنا ممكن يعاقبني. قال له امال نعمل ايه؟ قال له انا اعلم ان في التوراة، شوف العلم بتاعه بيستغله ازاي، قال له انا اعلم ان في التوراة ان الفاحشة اذا انتشرت في قوم ده مؤذن بهلاك الامة دي، جنبلوا نسائكم خلوهم في احسن صورة وبعتوهم على قوم موسى، وبعد كده ايه اللي يحصل؟ هينتشر فيهم الفساد وبالتالي ربنا يهزمهم. شفت المستوى بتاعه بدأ ينزل لدرجة ايه؟ شفت الانحطاط الخلقي بتاعه وصل لدرجة ايه؟ علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ربنا بيقول اللي دايما بيغير التغيير السلبي ده، قال الله: ولو شئنا، لو كان فضل على التغيير الإيجابي بتاعه لرفعناه بها. ولكن دايما كده كتير ناس كتير من الناس بتختار الاسلوب ده والتغيير ده، التغيير السلبي ده: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. تخيل القوة في الآية بسبب ان التغيير كان سلبي، بسبب ان التغيير كان سلبي، انه يسيب مرتبة كويسة جدا لمرتبة سيئة جدا. خد بالك، اوعى في يوم من الايام تختار المستوى ده. احنا عايزين دايما تغييرنا يبقى تغيير ايجابي، يبقى من السيء للاحسن او من الاحسن للاحسن منه ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى النوع الاول من التغيير اللي ربنا ذكره في القرآن هو التغيير السلبي، اللي الانسان بينزل من مرتبة الايجابية لمرتبة، من مرتبة الايجابية لمرتبة السلبية او العكس. وده النوع الثاني من التغيير، التغيير الايجابي، ان تغييري في الارض يكون بالفعل تغيير ايجابي. اولا تغييري مع نفسي، تغييري مع ربي، تغييري مع المجتمع بتاعي، تغييري مع امتي. ده المعنى اللي احنا عايزينه، اللي هو التغيير الايجابي. ان ممكن في كتير من الاوقات انا اكون غلطان، ومش عيب ان انا اغلط. عجبتني جدا كلمة الباشمهندس الان لما قال: اه انا زمان ممكن اكون غلطان بس انا هصحح. هو ده الصح، ان ممكن انا اكون غلطان، مش عيب ان الانسان مننا يغلط، ولا عيب؟ مش عيب ابدا. ولكن العيب ان انا اكون عارف ان انا غلطان وافضل مستمر على الايه، على الغلط. بنو اسرائيل كان خرج منهم ناس صحراء، يوم لقاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اللي حصل ان موسى يعني فرعون جمع له ما يقرب من 30,000 ساحر. الصحراء دول ناس في قمة السلبية، رغم ان هم عارفين ان هم غلط وفي دايرة كلها غلط، حتى هم جايين واضح منهجهم واضح اسلوبهم. ربنا بيقول في شأنهم لما دخلوا على فرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. احنا يكون لنا أجر لو غلبنا؟ فرعون كان راجل ذكي وبيقدر يتعامل مع الشخصية اللي قدامه، هو حاس ان الشخصية اللي قدامه شخصية بتجري ورا الفلوس. قال: اه طبعا، ده انتوا مش لكم الفلوس بس، ده انا هديكم الفلوس واعلى من الفلوس الجاه والسلطان، ده انتوا هتبقوا من المقربين كمان. قال: نعم وانكم اذا لمن المقربين، هقربكم مني وتبقوا انتوا بقى خلاص من سادة القصر. ولكن انا برضو هرجع اقول مش عيب ان الساحر في الوقت ده انه يكون غلطان، ولكن ما تستمرش على الغلط بعد ما انت شفت الحق بعينك. اللي حصل بسرعة ان هم لما شافوا الحق قدام عينيهم على طول قرروا ان هم يغيروا من نفسهم من دايرة التغيير السلبي الى دايرة التغيير الايجابي. وده المعنى اللي احنا عايزينه. هم غلطوا، ولكن سبحان الله لما شافوا الحق رجعوا قالوا: لا، ده لا يمكن احنا نستمر على الغلط ده، احنا لازم نكون على الحق. فرعون يهدد ويتوعد: لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف، لو صلبناكم في جذوع النخل. قالوا: لا، انتهت مرحلة التغيير، حانت دلوقت ان احنا نبدأ نغير. علشان كده سبحان الله كانوا في اول النهار سحرة فجرة، في اخر النهار كانوا شهداء بررة. ليه؟ لانه غير التغيير الايجابي بتاعه. وشوف سبحان الله، رغم ان هو هددهم الا انك لو بصيت في القرآن تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان اللي بيغير دايما تغيير ايجابي الثمره بتبقى كبيره جدا، مش ليه بس، لا ده للمجتمع كله. قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، الناس اللي كانوا بيستضعفوا في مصر، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. يبقى اذا دول دايرتين التغيير، انت مع مين فيهم؟ التغيير السلبي وهتنطلق للايجابي علشان ربنا يكرمك ان شاء الله، ولا العكس؟ طب هو انا ممكن اتغير؟ ممكن؟ طيب الاجابة دي ادها الحكيم لابنه في معلومة صغيرة كده، حاجة قدام عينينا نشوفها. الحكيم دايما كان ابنه بيسأله: هو انا لو غيرت نفسي ازاي الكون يتغير؟ فحب يعلمه تجربة بسيطة جدا يقول له فيها ان انت لو بدأت بنفسك الكون كله هيتغير. انا موقن ان اللي سايق عربية وبدأ بنفسه وقف في ركنة صح وما وقفش غلط الكون كله هيتغير. اصل انا لو بدأت اللي وراي هيبدأ واللي وراي هيبدأ واللي بعدي بعد هيبدأ، من هنا يبدأ التغيير. ان كل واحد مننا يهتم بنفسه، ده كله غلط، كله غلط، الناس كلها ماشية غلط، ابدأ بنفسك. تعالوا مع بعض كده نشوف التجربة ونركز مع بعض، دي تجربة عملية قدامكم. حكيم الصيني لما ابنه قال له أكن أنا لما اتغير الكون كله يتغير، قال له أيوة، قال له إيه الدليل على كده؟ قال له الدليل الورقة دي، الورقة دي مرسوم عليها إيه؟ ها؟ مرسوم عليها الكرة الأرضية، مرسوم عليها الكرة الأرضية. وبدأ يقول له دي قارة كذا ودي بلد كذا، ده المحيط الفلاني وده البحر الفلاني ودي البلد الفلانية. وبعد كده قلب له الورقة قال له ودي ايه؟ قال له دي صورتي ابن الحكيم. فالحكيم جاب الورقة لابنه وقال له بعد ما قطعها له، قال له بعد اذنك صلح لي وجه الكرة الارضية زي ما كان. الولد مش فاكر هو البحر ده جنب ايه والبلد دي جنب ايه، الولد مش فاكر، مش فاكر ازاي يصلح وجه الكرة الارضية دي اللي اصبحت الان شوية ورق متقطع في كل حتة. بس عارفين ايه اللي حصل؟ الولد كان ذكي جدا، عارفين عمل ايه؟ قلب الورقة، اسلج الوجه التاني عليه صورته، هو عارف صورته كويس، فبدأ يجيب العين دي جنب العين دي جنب المناخير دي جنب البق ده لحد ما الولد قدر يصلح في النهاية صورته. فلما صلح صورته هو، وهو بيصلح صورته هو كان بيعمل ايه في الوجه التاني؟ كان بيصلح وجه الارض. هنا المعنى وصل للولد. الحكيم قال له وصلت المعلومة؟ قال له وصلت المعلومة، ان انا لما بصلح في صورتي انا المعنى ده ان انا بصلح في وجه الارض وانا مش واخد بالي. لان انا لو صلحت من نفسي دلوقتي انا بصلح في الشارع، بصلح في بيتي، بصلح في المستشفى، بصلح في اسم الشرطة، بصلح في النادي، ولما انا بصلح كل حاجة بتتصلح، بس انت مش واخد بالك لانك باصص على صورتك بس. صدقوني احنا مشكلتنا دايما في التغيير ان احنا بنبص على صورتنا بس وما بنبصش على الواقع من حوالينا. هو المعنى كده ان احنا لو قدرنا بالفعل نصلح الوجه ده احنا في الناحية التانية بنصلح في وجه الارض واحنا مش واخدين بالنا. يبقى اذا انا ممكن اتغير؟ ايوه ممكن اتغير. طب ممكن سطح الكرة الارضية كله يتغير؟ ممكن النادي بتاعي ده يتغير؟ ايوه ممكن النادي ده بتاعك يتغير. طب يا ترى احنا ما بنتغيرش ليه؟ ارجع لاول الدرس من البداية وقلت لكم احنا ما بنتغيرش لان احنا عندنا ارادة تغيير وما عندناش ادارة تغيير. لو قدرنا دلوقتي نفهم يعني ايه ادارة التغيير صدقوني ساعتها هنتغير. ازاي نتغير؟ ست خطوات للتغيير لو بدأنا بيهم ان شاء الله مش هقول انا بتغير، لا ده انا بصلح الكون كله من حواليا وانا مش واخد بالي. اول خطوة للتغيير، شيل من ودانك رسائل سلبية كانت دايما موجودة في ودانك. هو الكون هيتغير بيك؟ ايوه الكون هيتغير بيك. زمان كنا دايما بنربي اولادنا على المعنى ده، امشي جنب الحيطة هتغير ايه، خليك في نفسك مالكش دعوة بحد. للأسف احنا من البداية ربنا اولادنا على الرسائل السلبية. نيلسون ده كان اسم فيل جابوه من السنغال وهو عنده سنتين، ودوه على حديقة حيوانات كبيرة جدا في بريطانيا. نيلسون من هو صغير اتحط في قفص كبير واتحط في رجليه جنازير مربوطة في كورة حديد كبيرة جدا، كان لسه فيل صغير. كان نيلسون كل ما يجي يتحرك لانه عايز يغير من حاله، كل ما يجي يتحرك يلاقي الكرة التقيلة دي صعب جدا في الحركة، وكل ما يتحرك اكتر الكرة دي بتأذيه والقيود اللي في رجليه بتأذيه. كبر نيلسون بقى سنتين وثلاثة واربعة وخمسة ولسه الكرة صغيرة ممكن يغير، ولكن نيلسون اتربى من البداية انه مش هيعرف يغير. فبالتالي فضل نيلسون طول حياته كده، فضل طول حياته كده، لدرجة ان المدرب بتاع نيلسون جاب كرة خشب يعني خفيفة جدا، لو حركها بالزلومة بتاعته كده تتحرك، ولكن خلاص هو بقت عنده قناعات سلبية انه مش هيعرف يغير ولا عمره هيتغير، فهيفضل طول عمره كده. فضل نيلسون طول حياته كده لحد ما مات نيلسون، في حين انه لو كان من البداية تربى على انك ممكن تغير وقادر على التغيير كان هيغير، كان ممكن يتحرك، ما كانش هيفضل طول حياته كده بالصورة دي. عايز اقول احنا من البداية اتربينا على كده، اتربينا وربنا اولادنا ان احنا مش هنغير ولا هنقدر نتغير لان رسائل سلبية سلبية سلبية، وبالتالي بنفضل طول حياتنا سلبيين. علشان كده بقول اول خطوة من خطوات التغيير خليك ايجابي وانت قادر تغير وممكن تغير وسهل تغير مش صعب ابدا. هضرب ليكم نموذجين علشان اقول لكم قد ايه الرسائل السلبية هي دايما الحائط الصد الاول عن التغيير. كانت في بلدين كبار كل سنة من السنوات سرب ضفادع كبير جدا بيتنقل من البلد دي للبلد دي. اللي حصل في هجرة من الهجرات سرب الضفادع ده وهو ماشي وقع منه ضفدعتين في بير مية كبير جدا كبير جدا. كانت النتيجة ان الضفادع كلها اتجمعت حوالين البير وقعدت تنادي هتموتوا هتموتوا هتموتوا. اما الضفدعة الاولانية فسمعت الكلام استسلمت للرسائل السلبية اللي هي سمعتها بودنها فللأسف ماتت. انما التانية كانت كل شوية ما تسمع هتموتوا هتموتوا هتموتوا تنط اكتر هتموتوا تنط اكتر هتموتوا تنط اكتر. في نطة من المرات نطت على فوهة البير وطلعت سالمة امنة. عارفين ايه اللي حصل؟ تعالوا نسمع الضفادع قالوا لها ايه. قالوا لها انت ازاي طلعتي احنا عمالين نقولك هتموتي هتموتي هتموتي هو ايه اللي حصل؟ قالت لهم معقول انت كنت بتقولوا لي كده؟ اصل مشكلتي ان انا عندي صمم جزئي فكنت كل ما اسمعكم بتقولوا هتموتي هتموتي كنت بحسبكم بتشجعوني فكنت كل شويه انط اكتر انط اكتر لحد ما طلعت. هو ده دايما الفارق بين الرسالتين الرساله السلبيه والرساله الايجابيه. احد الدكاتره في احد جامعات نيويورك في محاضره الرياضه دخل وبدا يشرح. شاب من الشباب جاي متاخر فكالعاده الشاب النهارده داخل الجامعه اول حاجه بيعملها ايه على البنش؟ بينام حط دماغه ينام. شكلك منهم بتضحك. طيب دخل وبدأ ينام فصحى على اخر 10 دقايق من المحاضرة والدكتور بيتهدد ويتوعد اللي مش هيعمل الواجب انا هعمل فيه هنقصه من الدرجات هعمل وهسوي. فطبعا الولد قام مفزوع هو في ايه فبص على السبورة وراه فلقى ان في مسألتين رياضة مكتوبين فاستشعر ان هو ده الواجب فكتب الواجب ده في ورقة وخده ومشى روح البيت. فبدأ يبص على الورقة فبدأ يجيب المراجع ويبدأ يحل المسألتين صعبين جدا. تاني يوم بدأ يسأل بدأ يخش على النت يشوف حد يكون حل المسائل دي قبل كده بدأ يخش على قاعة المكتبة يدور ويبحث ويجيب المراجع ويذاكر أكتر وأكتر. بعد 4 أيام وصل لحل المسألة الأولانية وحلها في 4 ولاد فلوس كده. راح للدكتور يا دكتور ايه اللي انت عملته ده انا بقالي 4 أيام مش عارف اوصل للحل لحد ما وصلت امبارح لحل المسألة ايه اللي حضرتك عملته لنا ده وايه الواجب الصعب اللي حضرتك اديته لي ده. فالدكتور قال له مسألتين ايه وواجب ايه واربع ايام ايه. قال له من 4 أيام حضرتك كتبت مسألتين على الصبورة وانا كتبتهم وسمعت حضرتك بتقول الواجب وهتخصم من اعمال السنة وهتسقط مش هيعمل واجب فانا قعدت اذاكر في المسألتين. قال له مسألتين ايه وريني كده. فبيبص الدكتور في المسألتين قال له انت عارف المسألتين دول ايه؟ المسألتين دول انا قاعد طول المحاضرة اقول المسألتين دول اللي حيروا وعلماء الجبر وعلماء الجبر عجزوا على مدار السنوات اللي فاتت ان هم يحلوا المسألتين دول. عايز ارجع واسأل نفسي السؤال الطالب ده لو كان زي الطلبة اللي هم كانوا قاعدين ومصحصحين وسمعين محدش حل المسألتين دول عجز علماء عن حل المسألتين دول محدش يقدر يحلهم محدش كانت النتيجة كان ممكن ايه اللي يحصل بشمهندس؟ كانت النتيجة زي حال مثلا 3-4 قرون فاتوا ان محدش كان هيحل. ولكن الولد النهاردة لما تخلى عن الرسائل السلبية اللي دايما احنا بنسمعها وللأسف اتربينا عليها كان عاش كده ولكن لما تخلى بفضل الله قدر يوصل وقدر يحل. هو ده المعنى الاول اللي عايز يغير لازم يتخلى شوية عن الرسائل السلبية. يمكن اذكر لكم تجربة من واقع حياتي في مسجد الصديق اللي انا الحمد لله عشت وتربيت فيه. كان عندي هدف كنت دايما بقول امام المسجد ما ينفعش يكون واحد يخش المسجد يصلي بالناس ويمشي وكده. فقلت للشباب ايه رأيكم ان احنا ندفو الاسر الفقيرة ونبدأ نتحرك مع الاسر الفقيرة. فقالوا لي صعب ومحال ومين اللي يبدأ يشوف لنا الاسر ومين اللي هيتحرك مع الاسر وهنجيب فلوس منين ده احنا يدوبك اللي جاي على قد الرايح والمصروف اللي جاي على قد الرايح صعب جدا. فقلتهم تعالوا نجرب ب5 أسر بس. وبالفعل بدأنا نتحرك بال5 أسر دول. ال5 أسر دول بفضل الله اي نعم خدوا منه وقت طويل وتعب ومجهود وارهاق بفضل الله بعد 3-4-5 سنين ال5 أسر دول تحولوا ل1500 أسرة في المنصورة. لو كنت من البداية فضلت برضو سامع للكلام ما ينفعش وصعب ومستحيل، كنا برضو هنفضل في مكاننا. وسبحان الله لما بدأنا نتخلى عن الرسائل السلبية اللي أسف دايما احنا متربيين عليها، ان شاء الله ربنا هيكرمنا كرم كبير جدا. فأول خطوة على طريق التغيير، غير دايما الرسائل السلبية اللي انت دايما اتعلمت عليها او عشت عليها او اتربيت عليها، وخليها رسائل ايجابية. لان انت لو عملت كده صدقني هنبدأ نتحرك. اختم في الجزئية دي بكلمة او سؤال سألوه نابليون بونابرت، بيقولوا له احنا بنتعجب جدا ازاي نابليون بونابرت يقود العالم كله ويسيطر على العالم كله في زمانه. فقال لهم انا سيطرت على الكون كله بثلاث حاجات. انا كان في ظني ان ثلاث حاجات دول حاجات يعني تتكتب في مجلدات، ولكن وجدت ان هم ثلاث اجابات لثلاث اسئلة. اول سؤال فبيقول انا سيطرت على العالم لان انا سيطرت على الجيش، وسيطرت على الجيش بثلاث اسئلة بثلاث اجابات. كان الجندي اللي يجي يقول لي ما اقدرش اقول له جرب وحاول، اللي يقول لي ما اعرفش اقول له تعلم، اللي يقول لي مستحيل اقول له ممكن. اقول له ممكن، اعمل كده في حياتك، اعمل كده في حياتك، شيل الرسائل بقى السلبية من ودانك وحط ان شاء الله رسائل ايجابية. ان شاء الله هعمل. بدل ما كنا زمان نقول مستحيل، باذن الله انا توكلت على ربنا وربنا لا يمكن ابدا يخذلني. ان شاء الله هنجتهد، ان شاء الله ربنا هيوفقنا. الكلمات دي هتغير كتير جدا. علشان كده النبي كان بيستغل المعنى ده. النبي لو رايح لمريض، احنا دايما بنروح المريض معلش واتحمل، وعارفين ان الامر صعب ويتحمل ومعلش ونطبطب عليه. اول حاجه بيعملها يقعد يعيط لان خد رسائل سلبيه. انما لو رحنا قلنا له زي ما كان النبي يقول، النبي كان اول ما يروح للمريض يطبطب على صدره ويقول له لا باس طهور ان شاء الله، طهور ليك في بدنك، خلاص ده المرض ده جالك عشان ربنا يطهر ليك بدنك ويطهر ليك صحيفة عملك. فانا لما اسمع الكلمة الجميلة دي حالة هيتغير، حالة هيتغير. والطب النهاردة بيثبت ان اكتر حاجة تأثر في نفسية المريض الحالة النفسية او الرسالة الايجابية اللي انت ممكن توصلها له. يبقى الطريق الاول او المسألة الاولانية عشان نغير، لازم تشيل من دماغك مسألة الرسائل السلبية. اتنين، اكتر حاجة دايما بتعيق التغيير وجود الازمات. ان انا في ازمة، الازمة دي ممكن تكون فشل. شاب مثلا عنده معصية معينة من المعاصي المنتشرة من الشباب، وليكن مثلا كتير جدا من الشباب كانوا بيقولي المسجد ابتلي بالمخدرات وعايز يتوب ويروح ويرجع، يروح ويرجع ويبطل ويرجع. اب عايز يبطل سجاير يبطل ويرجع، يبطل ويرجع. هي عايزة ما شاء الله تحسن من حجابها شوية، تروح وترجع تروح وترجع. مشكلتنا دايما في الأزمات اللي دايما بتقابلنا في طريق التغيير. الأزمات دي هي عبارة عن جبل كبير جدا، لو فضلت تبص على الجبل كده وازاي هطلع على رأس الجبل هتفضل طول حياتك تحت. إنما لو فكرت ازاي تعدي الأزمة وانت عندك يقين ان ربنا هيصل لك أمرك، وتتخلى عن مسألة ان صعب جدا نعدي الأزمة دي، لا أعدي الأزمة دي وبعدها ربنا هيفتح. الراجل اللي اخترع اللمبة اللي انتوا شايفينها دي، اللمبة اللي انتوا شايفينها دي، الراجل اللي اخترعها والعالم اللي اخترعها قعد يجرب 9999 مرة، ما كلش ولا مل ابدا، لحد في المرة رقم 10000 نورت اللمبة، نورت. وفي التالي عرف برضو ان في 9999 خطأ ممكن انا قابلهم في الطريق، ممكن الخطأ منهم يخلي اللمبة ما تنورش. احنا مشكلتنا دايما في التغيير ان احنا دايما بنقابل ازمة من الازمات. اول ما بنقابل الازمة من الازمات عارفين ايه اللي بيحصل؟ كلنا بنرجع لورا. انا مش قادر اغير، اصل في ازمة كبيرة. صدقني الازمة دي هي عاملة زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده بيقول ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه ها فانكم غالبون. هي المسألة بس انك تفتح الباب وتخش بس. علشان كده اقول لكم قد ايه مسألة وجود الازمات دايما بيخلي مسألة التغيير عندنا صعبة شوية. من القرآن، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من أرض مصر ورايح بقى على أرض المقدس، بيت المقدس، فبيقول لقومه إيه؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. لو عشنا مع معنى كتب الله لكم أعرف إن الأرض دي بتاعتنا ولا مش بتاعتنا؟ خلاص بتاعتنا أصلا. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولكن أول كلمة قالوها عارفين قالوا إيه؟ إن فيها قوما جبارين، أزمة. هو ده دايما يا جماعة اللي دايما بيخلينا دايما ما نغيرش، ان دايما اي انسان اللي بيبقى عايز يغير بيلاقي فيه ازمة قدامه بيرجع. وصدقني صدقوني والله ان بعد الازمة دي فتح ربنا سبحانه وتعالى ليك، بعد الازمة دي فتح ربنا سبحانه وتعالى ليك. بس انت ابدأ، خد خطوة، ولو خدتها ربنا هيكرمك كرم كبير جدا. علشان كده هم لما شافوا الازمة رجعوا بعد ما سيدنا موسى مات، سيدنا هارون مات، جاء بعد كده نبي من الانبياء اسمه يوشع بن نون اللي هو فتى موسى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. فتاه سيدنا يوشع بن نون كانت في ازمة، ازمة الجبارين، ده ناس طول بعرضه واقسامه وقتاله واحنا مش قدهم، ولكن رب قومه ما ينفعش انك دايما تقول في ازمة في مشكلة، لا ان شاء الله انت ممكن تعدي المشكلة دي، ولو عديتها ان شاء الله ربنا هيكرمك كرم كبير جدا. علشان كده يوم ما حصلت الازمة ما كانتش الازمة ابدا في الجبارين. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشمس لم تحبس لاحد الا ليوشع بن نون. يعني ايه لم تحبس لاحد؟ فضلت في مكانها لم تتحرك الا ليوشع بن نون. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان القتال زمان كان بيبقى بالنهار بس، اذا دخل الليل مفيش قتال لان خلاص مفيش انوار بتنور، فخلاص هو خلاص هيخش. ده في اول يوم قتال، اول يوم قتال خلاص، ده هو خلاص المساله خلاص، ده انت هتغلب. ولكن الشمس بدات تغرب، فمعنى ان هي بدات تغرب ان خلاص الجيش الثاني هيبدا بقى يعيد صفوفه ويعيد خططه ويعيد التكتيك بتاعه من جديد، انا كل حاجه عملتها خلاص ضاعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى الشمس وقال انت ماموره وانا مامور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح لنا. النتيجه قال النبي صلى الله عليه وسلم فحبسها الله له، اي في مكانها، ما تغيرت حتى فتح الله تبارك وتعالى له. نموذج من التاريخ يسير قوي، سنة 92 هجرية كده كان موسى بن نصير خلاص دخل بقى الشمال الافريقي كله في الاسلام، ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، دخل الاماكن دي كلها في الاسلام. والناس دي زمان كان بتدور على ناس تدخلها في دين ربنا سبحانه وتعالى، فحاجة من اتنين، يا اما يطلع فوق لبلاد الاندلس وده معناه يعدي البحر، يا اما ينزل تحت في صحراء افريقيا. بس صحراء افريقيا ما فيهاش حد، هو بالتالي التفكير بتاعه للتغيير يطلع فوق ولا ينزل تحت، لازم يطلع فوق. بس يطلع فوق فيها ازمات كتير قوي. اول ازمة انه علشان يطلع محتاج لسفن جبارة، علشان يطلع السفن دي محتاجة لمينة جبار، علشان يطلع محتاج انه يعرف طبيعة ارض بلاد الاندلس، اني مش معقول ابدا اروح اقاتل الناس في بلادهم وانا معرفش طبيعة البلاد دي. علشان اطلع منفعش اكون لوحدي. كل دي ازمات كانت دايما بتقابل اي انسان، اي انسان لازم تقابله في بداية نجاحه او بداية تغييره ازمات. موسى بن نصير بدأ يفكر اعمل ايه، بدأ يغير من حال الناس مع ربنا سبحانه وتعالى، بدأ يغير من حال الناس في سلوكياتهم مع بعض، بدأ يغير في طباع الناس، الناس اتغيرت. فلما الناس اتغيرت خدوا بالكوا، صدقني لو ربنا رأيك بالفعل بتغير هيغير لك، وأي أزمة ممكن تقابلك هيسرها لك بصورة كبيرة جدا. عارفين إيه اللي حصل؟ التغيير ما جاش المرة دي من عند موسى بن نصير، التغيير المرة دي جاي من مكان بعيد تاني خالص. كان في آخر الشمال الأفريقي ميناء اسمه ميناء سبتة لقائد اسمه يوليان، كانت بتربطه علاقات قوية جدا جدا جدا جدا مع قائد بلاد الأندلس في هذا الوقت. اللي حصل بين عشية وضحاها حصلت أزمة في بلاد الأندلس، ملك اسمه رزريق طلع على قائد الأندلس قتله واستولى هو على بلاد الأندلس. هنا ساءت العلاقة بين أرض الأندلس وبين يوليان. يوليان بسرعة قام رايح لموسى بن نصير وقال له عايز السفن عندي، عايز المينا برضو عندي، عايز طبيعة الأرض برضو عندي، عايز جنود برضو عندي، بس انت اتحرك. سبحانك يا رب، الأزمات دي كلها راحت فين؟ الأزمات دي كلها زالت لأن انت غيرت، لأن انت غيرت. الأزمات دي اتبدلت وتغيرت والأمر بقى ميسور جدا وسهل جدا. ليه؟ لأن انا غيرت من نفسي الأول. علشان كده المسلمين دول اول ما نزلوا لبلاد الاندلس قام على طول الاندلسيين بعتوا رساله للملك بتاعهم اللي كان اسمه رزريق بيقولوا له ادركنا فانه قد نزل قبلنا اقوام والله ما ندري اهم من اهل الارض لهم ايدين ورجلين زينا ام هم من اهل السماء اصل احنا شفناهم بالليل يا اللي عمال يصلي واللي عمال يدعي ربنا واللي بيستغفر وحالهم مع بعض عالي قوي مؤدبين قوي مع بعض سلوكياتهم في قمة الرقي مؤدبين جدا احنا مش عارفين الناس دول من اهل الارض ولا من اهل السماء وسبحان الله بمجرد التغيير الاولاني اللي موسى بن نصير بدأ بيه اول ما دخلوا بلاد الاندلس الاندلس كلها فتحت ابوابها للناس اللي جاية دي لانهم شافوا منهم تغيير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الخطوة الثالثة على طريق التغيير وجود ارادة التغيير انك بالفعل من جواك تكون عايز تغير انك بالفعل تكون عايز تغير لان كتير مننا بيبقى عايز يغير وهو مش عايز يغير عايز يفضل قاعد في بيته ما يغيرش لا غير من حالك ربنا غير لك ده اللي ربنا قاله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ربنا ذكر تغييرين التغيير الاول بتاعك انت والتغيير الثاني هو تغيير ربنا سبحانه وتعالى غير من نفسك ربنا غير لك على طول بس خلي عندك انك تكون عايز تغير ان تكون عندك اراده تغيير هضرب على كده بمثال مين اول من اكتشف الدوره الدمويه الصغرى والكبرى ها مين قول احسنت ابن النفيس جزاكم الله خيرا ايوه ابن النفيس هو اول بالفعل من اكتشف الدوره الدمويه الصغرى والكبرى ابن النفيس كان شاب عادي جدا كعادة الشباب اللي نشأوا في الزمن ده واحد يبدأ الأول يحفظ القرآن كله ويبدأ يتعلم علم الحديث ويبدأ يتعلم الفقه لحد ما وصل أنه بقى أستاذ الفقه الشافعي في زمنه وهو عنده حوالي 18 سنة ربنا ابتلاه بالحمى والحمى دي تعبته جدا وكان الدكاترة في الوقت ده لسه ما كانش فيه رقي شوية في علم الطب فكل دكتور يروح يقرب منه يا باشمهندس ويديله رشطة علاج كان ايه اللي بيحصل المرض بتاعه يزداد اكتر فخد بينه وبين نفسه عهد كده ان شاء الله باذن الله لو ربنا شفاني انا لازم اتعلم علم الطب علشان بعد كده ازيل الام المسلمين دي ارادة هي دي اللي احنا بنسميها دايما ارادة التغيير انه عايز يغير شاف ان هنا في مشكلة هنا يا جماعة في الجانب الطبي هنا عندنا مشكلة اللي حصل انه تعلم علم الطب وبدأ يتحرك فيه بعد ما ربنا عفاه وبدأ يتحرك خطوة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية والف وسنين طويلة جدا لحد ما بقى ابن النفيس هو استاذ الطب في زمانه انشأ مستشفى ضخم جدا اسمها المستشفى المنصوري كان في النهار في المستشفى المنصوري بيلف هو والطلبة على المرضى ويبدأ يكتب كده ده عنده الجدري شوف كده ايه اللي على ايديه ده على ايديه 1 2 3 4 طب في حاجة على وشه طب الحرارة طب كذا بدأ ينشئ المستشفى الصبح الطلبة ماشيين يكتبوا الحالات اللي شافوها بعد كده بدأ يطلع يعمل مكتبة ضخمة جدا عمل مكتبة جنب المستشفى فيها 200,000 كتاب بدأ بعد كده بعد ما يشوف عملي يطلع مع الطلبة يشوف مجهود الأطباء اللي كانوا موجودين قبل كده وبعد كده أنشأ جنب المستشفى مكان واسع جدا المكان ده علشان يزرع فيه الأعشاب اللي يداوي بيها الناس لحد ما وصل ابن النفيس انه يبقى أستاذ الطب في الدنيا كلها إلى زمننا هذا زيه بالضبط كده أبو القاسم الزهراوي أعظم أطباء الدنيا كلها ياريت لو شبابنا اللي بيخش بقى على النت وكده يكتب بس على جوجل أبو القاسم الزهراوي هيجد ان ابو القاسم الزهراوي ده اعظم عالم من علماء المسلمين العالم ده كان حاجة ضخمة جدا جبارة جدا وصل لدرجة ان الطب الحديث الان قائم على علوم ابو القاسم الزهراوي وياريت شبابنا كده في فيلم صغير كده امريكي موجود على النت اسمه 1001 اختراع 1001 اختراع ده فيلم امريكي بيوضح العصور الوسطى اللي كانت بتمر فيها اوروبا قد ايه ان اوروبا كلها وحضارة اوروبا كلها قامت على ده على حضارة المسلمين جايبين بقى نماذج من علماء المسلمين أبو القاسم الزهراوي والبيروني وابن النفيس وغيرهم من العلماء اللي غيروا مصار الدنيا الناس دي اتغيرت ليه؟ لأن كان دينها أولا بيدفعها إن هي تعمر الأرض يا جماعة إحنا فهمنا الإسلام غلط إحنا فهمنا الإسلام إن هو مجرد صلاة في المسجد تنتهي المسألة على كده لا إسلامنا أعظم من كده إسلامنا علمنا إن إسلامنا معناه عمارة ما بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وبعد كده عمارة الأرض علشان كده علماءنا لما كانت عندهم الإرادة دي إرادة التغيير غيروا الدنيا كلها لقينا النهاردة ابن النفيس زي ما كان أستاذ في الطب كان أستاذ في الفقه عرفنا ان الامام الشافعي رحمه الله زي ما كان استاذ في الفقه كان استاذ في الطب. عرفنا ان الامام الرازي رحمه الله زي ما كان استاذ في التفسير كان استاذ في الطب. عرفنا ان ذنون المصري زي ما كان استاذ في الطب زي ما كان استاذ في الزهد كان استاذ في الكيمياء. يا جماعه اوروبا كلها عاشت على حياتنا احنا وعاشت على حضارتنا احنا، لان احنا كان عندنا في الوقت ده ما يسمى باراده التغيير. انا شغوف جدا بعلم المخطوطات وعمال اتنقل في مكتبات المخطوطات الموجوده عندنا هنا في مصر، سواء اللي موجوده في القاهره او في اسكندريه او في غيرها من المحافظات، وبخاصه المكتبات الموجوده في القاهره زي دار الكتب المصريه ومعهد المخطوطات والمكتبه الازهريه. عايز اوضح لكم حاجه بسيطه جدا. وانا في دار الكتب المصريه اكتر حاجه كانت بتحزنني ان انا لما بروح هناك الاقي كل اللي موجود وفد امريكي، وفد الماني، وفد جاي من اليابان، وفد جاي من المانيا. ففي يوم من الايام صادفت ان انا قابلت هناك وفد جاي من اليابان ومعاه مشرف على الوفد ده دكتور بريطاني، وكانوا بيطلعوا المخطوطات بتاعتنا بتاعت ابائنا واجدادنا اللي هي متعلقه بعلم النبات وعلم الاعشاب وعلم الدواء وعلم الطب. فسالت الدكتور البريطاني سؤال، بقول له يا دكتور هو حضرتك في الحضاره الطبيه العظيمه قوي اللي انتوا وصلتوا ليها الان واللي هي موجوده في جانب الدواء كمان، انتوا جايين ليه عندنا علشان تاخدوا المخطوطات بتاعت ابائنا واجدادنا اللي اتكتبت في العلوم دي؟ قال لي انت تظن ان الحضاره اللي عليها اوروبا الان هي حضارتنا احنا؟ دي حضاره ابائك واجدادك، وفد من عندنا بيجي ياخد الكتب دي والمخطوطات دي بملاليم وبعد كده يردها لكم بالاف الدولارات. احنا لما كان عندنا اراده التغيير غيرنا يا جماعه، لما كانت عندنا اراده التغيير غيرنا. وده العنصر الثالث المهم قوي، لو عايزين نغير لازم من جواك تكون تغير. وصدقني التغيير بيبدا من هنا، التغيير بيبدا من اراده التغيير. لو عندنا اراده التغيير ربنا هيغير لنا. صوره صغيره كده قبل ما نختم بقى الجزئيه دي، احد الحكماء الصينيين حب يعلم ابنه يقول له لو فجرت ارادتك هتوصل للي انت عايزه. عارفين عملوا تجربة جميلة جدا، جاب له إناء بس كان واسع شوية، وبعد كده عمل إيه؟ جاب مية وحطها في قلب الإناء معايا. بعد فترة جاب الولد الصغير وقام حاطط دماغ الولد في قلب المية. أنا عندي نفس محدود 10 ثواني 15 ثانية 20 ثانية دقيقة 2 كل واحد حسب نفسه. خد وليكن مثلا محمد الصغير ده خد راسه وقام حاططها في قلب الميه، ايهما اقوى انا ولا الطفل الصغير؟ طبيعي انا طبعا اقوى منه بكتير، فقوه ايديا وانا حاطط راسه في الميه. الولد عمال يرفع راسه مش قادر، يرفع راسه مش قادر، يرفع راسه مش قادر، لحد ما في لحظه من اللحظات الولد حس ان هو خلاص لو ما رفعش راسه دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيموت. بالتالي جمع كل اللي جواه وجمع الاراده بتاعته بصوره قويه جدا، ولما فجر ارادته اللي حصل ان هو مش شال ايدين والده، ده طير والده. دي ارادتك، دي ارادتك. لو قدرنا نستغل الاراده الاخيره دي مش الاولانيه في التغيير احنا نغير. كلنا جوانا قوه كبيره جدا، حاولوا تستغلوها للتغيير. الامر الرابع علشان يغير التغيير يا جماعه ما بيحتاجش نوم. التغيير ده بيحتاج يعني خطوات وتحركات وبذل وجد واجتهاد. انما اللي عايز يغير وهو قاعد عمره ما هيغير. هضرب لكم مثال صغير جدا اوصل لكم بيه المعنى. عندنا ضفدع، معلش ضفدع معانا كتير النهارده. عندنا ضفدع وقعت في، عارفين الراجل اللبان بتاع اللبن بيبقى عنده بتاعه كبيره كده اسمها ايه؟ البستله دي. الايه؟ طيب ايا كان عنده بتاعه كبيره جدا، الكبيره بتاعه اللبن دي وقعت فيها ضفدعه. لو استسلمت ووقفت ايه اللي بيحصل؟ هتغرق صح وتموت. ولكن الضفدعه اللي معانا دي بتعلمنا ازاي تفجر الطاقه اللي جواك، الطاقه الحركيه علشان تغير. امي بتقول لي انا ابني مش قادر اربيه. اسالها سؤال، طب وانت سعيتي اصلا لتربيته؟ انا ابني عنده مشاكل في سن المراهقة. طب حضرتك جبتي 3-4 كتب متعلقين بتربية الاولاد في سن المراهقة وقرأتهم علشان تعرفي ازاي تتعاملي مع ابنك؟ ابني مش عارف بيعمل ايه او بنتي بتعمل ايه. طب حضرتك قبل كده رحت لمدرب تنمية بشرية او مدربة تنمية بشرية وقلت لها انا عندي مشاكل مع ابني، ازاي اغير من ابني وازاي اتعامل مع ابني؟ ما حصلش. صدقيني ابنك هيزداد مشاكل معاكي. الزوج بيقول لي انا مش عارف اتعامل مع زوجتي. طب وانت قبل كده دورت وسألت ازاي تكون علاقتك مع زوجتك كويسة؟ بدأت تفكر وتقرا وتتعلم ازاي تكون علاقتك مع زوجتك كويسة؟ للأسف لا. عايز اكون بطل جمهورية في التنس. طب وانت جددت في التدريب واجتهدت وبذلت؟ لا، عمرك ما هتكون بطل جمهورية. الضفدع بتعلمنا المعنى ده، ان الحركة الدؤوب هي بالفعل اللي هتخلينا دايما نغير. الضفدع وقعت في اللبن، اللي حصل ان هي لو استسلمت هتموت، ولكن الضفدع بتاعتنا كانت ذكية جدا، بتقول لنا اللي عايز بالفعل يغير من حاله واللي عايز بالفعل يغير ويبدل لازم تكون في حركة. الضفدع فضلت تلفت. ايه حاجة سخنة؟ لا لا، جزاك الله خير، انا اشرب المية اللي وقع فيها الضفدع. طيب الضفدع فضلت تلفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت في المية في اللبن لحد ما حولت اللبن. ها النساء كريم شنطي او لبن رايب، اللبن تماسك اتحول من اللبن لكريم شنطي، او اتحول من اللبن لزبدة، او اتحول من اللبن. انا كل ما اروح في حتة فهم بيدوني ايه معنى معين. كنت مثلا في جامعة بنهم فقالوا لي اتحول لزبدة، قلت لهم ماشي مش هختلف. رحت نادي قالوا لي هتحول كريم شنطي، ماشي. المهم المعنى اللي انا عايز اوصل له ان اللبن اتحول صورته وتغيرت الصورة. الضفدعة لما لقت ان الواقع اتغير خرجت. ده عايزين نقول ان التغيير بتاعنا بيحتاج حركة، التغيير بتاعنا بيحتاج جد واجتهاد، بذل عطاء، لازم نتحرك كتير جدا جدا علشان ربنا سبحانه وتعالى يغير من حالنا. واحد ما شاء الله جاري كان دايما كل شوية يلاقي عربية تيجي تركن تحت البيت في المكان اللي هو بيركن فيه، فكتب على الجراج جراج خاص ممنوع الوقوف، فبرضو الناس بتيجي تركن. بعد فترة كتبها ووضحها الناس تيجي تركن، فلقيته ما شاء الله بعدها فترة انا رحت ركنت عربيتي في نفس المكان، فلقيته وانا نازل كاتب ورقة من فضلك لا تؤذي جارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وامحى الطهالي على المساحة بتاعت الازاز كده. اول ما ركبت عربية شفتها، هل اظن بعد الحركة دي ان انا هقف تاني؟ والله لا يمكن. نفس الحركة عملها شاب من الشباب، انا كنت خطبة الجمعة اللي فاتت كنت بتكلم فيها عن حوادث الطرق والازمة اللي موجودة الان في طرقات مصر، والازمة اللي موجودة في الشوارع دلوقت. المشوار اللي كنت بخلصه في تلت ساعة بيخلص في ساعة، فلقيت ما شاء الله الشاب جاء قال لي انا عملت فكرة كويسة جدا وريت نعممها. قلت له ايه الفكرة؟ قال لي كل واحد ركن مخالف في طريق مخالف وضيق على الناس كتبت له قول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، وبحطها له على أزاز العربية. أنا في نفسي لو شفت الورقة دي محطوطة لي إن أنا طالما بأذي بالناس أنا كده ربنا هيكتب علي اسم عظيم، والله ما أنت هركن تاني. هو ده اللي أنا عايزه، هو ده اللي أنا عايزه. إن تغييرنا يا جماعة هيحتاج لبذل شوية، المجهود شوية. واحد عايز يبطل سجاير، صدقني أنت هتاخد مجهود، بس لما هتغير وهتجري وهتبحث ربنا هيوفقك. عايزه تربي اولادك، شد حيلك واجتهدي واقراي كتير، نزلي من على النت دورات كيفيه تربيه الاولاد. شوف النهارده لو عايز تحسن علاقتك مع زوجتك دور طلع دورات في كيفيه التعامل بين الزوجين، ساعتها ربنا هيكرمنا كتير جدا وهيوفقنا كتير جدا جدا جدا. النقطه الخامسه وكانت المفروض دي تكون اول نقطه عايزين نقولها، احنا لازم نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى في التغيير. يا جماعه اعتمادنا على ربنا هو كل حاجه في حياتنا، اعتمادنا على ربنا هو كل حاجه في حياتنا. لو علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى كويسه كل حاجه هتتغير وكل حاجه هيبقى شكلها كويس قوي. صدقوني اي تغيير لازم يبدا من البدايه بحالي انا مع ربنا سبحانه وتعالى. انا لو اعتمدت على ربنا واجتهدت وشديت حيلي ربنا يوفقني كتير. يا جماعة احنا ياما شفنا ناس ساعد في طريق التغيير تظن ان هي بقوتها تغير، ربنا لا يمكن ابدا بحمل الاحوال بيغيرها، بتفضل زي ما هي. لان لازم من اهم اسس التغيير عقيدتك، عقيدتك اللي تحركك، عقيدتك اللي تغيرك، عقيدتك اللي تقولك شد حيلك واعتمد على ربنا. وعلى قدر ما هتكون معتمد على ربنا ربنا هيغير من حالك. عارفين واحد ممكن يقول لي او اخت من الاخوات ممكن تعترض وتقول ما احنا شفنا اوروبا هي غيرت من حالها وهي اصلا مش مؤمنة بربنا. لا، خد بالك من حاجة، ان التغيير عندنا نوعين. في تغيير بيبقى تغيير وقتي لفترة وجيزة جدا جدا جدا، وفي تغيير دايما بيبقى دائم. التغيير اللي دايما بيكون بغير اعتمادنا على ربنا بحكم سنن ربنا اللي في الكون انت هتغير، ولكن تغييرك هيكون تغيير وقتي بسيط جدا، ولكن مع اعتمادنا على ربنا التغيير ده بيفضل مستمر ودائم الى ان يرث الله تبارك وتعالى الارض وما ومن عليها. النقطة الاخيرة، اوجد لنفسك بقى بيئة التغيير، اوجد لنفسك بيئة التغيير. لا يمكن ابدا شاب النهاردة يكون عايز يكون بطل جمهورية في تنس او في حاجة معينة من الالعاب الرياضية وهو قاعد اصلا مع الشباب بيدخنوا وبيشربوا مخدرات وكذا، صحتك لا يمكن ابدا تتغير، بحال من الاحوال مش هتعرف تغير لان البيئة بتاعتك كده. واحدة عايزة تقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى وكل اللي حواليها بيشدوها لورا بيبعدوها عن ربنا، لا يمكن ابدا تتغيري، دوري على البيئة اللي تساعدك. واحدة عايزة تحفظ قرآن، تحفظ قرآن وتشد حيلها شوية في حفظ القرآن وهي للأسف موجودة في مكان ناس لا بتقرأ قرآن ولا بتحفظ قرآن ولا بتتعلم قرآن، لا دوري على مكان انت تلاقي فيه حد بيحفظ قرآن وبيتعلم قرآن هياخده بإيديك ويساعدوك على حاجة زي كده. ياريت دايما اللي عايز يغير يوجد لنفسه بيئة التغيير. علشان كده لو رجعنا الأول الدرس قاتل المئة نفس لما راح للعالم قال له أنا أعمل إيه، قال له أترك أرضك، أصل أرضك دي هي اللي دايما بترجعك لورا، ولو فضلت في أرضك دي هتفضل برضو تقتل، ولكن سيب الأرض دي واوجد لنفسك بيئة التغيير، بيئة التغيير اللي تساعدك على التغيير. اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. لازم نوجد لنفسنا البيئة اللي تساعدنا على كده. أنا النهاردة عايز أكون دكتور في الجامعة، ما هو لا يمكن أبدا تكون دكتور في الجامعة وانت لسه مصاحب الأولاد اللي بيطلعوا بمادة ومادتين وبيسقطوا وبيعيدوا الترم، ولكن دايما حط نفسك وسط مين؟ وسط دكتور الجامعة، وسط المعيد، وسط الطلبة دول. أنا النهاردة عايز أحسن من أخلاقي قوي، عايز أكون أخلاقي دي عندها فيها رقية عالية جدا، أقعد مع ناس أخلاقهم راقية، أقعد مع ناس سلوكياتهم مظبوطة. دي النقطة المهمة جدا. الستة دول اللي احنا بنسميهم دايما إدارة التغيير، هنغلف ده كله بقى بالعلم، هنغلف ده كله بالعلم، لأن العلم هو اللي هيخلينا ندير التغيير. يعني إيه؟ لو عايز مثلا أتعلم مثلا كتغيير في واقع حياتي أنا، محتاج دورات تنمية بشرية تكون مستمرة معايا قوي، محتاج دورات في الكمبيوتر تساعدني علشان أتفوق في مجالي، محتاج أن أنا أدور على واحد يقودني في جانب معين من جوانب الحياة اللي هو الجانب العلمي، ومع اللي هيعلمني تنمية بشرية واللي هيعلمني كمبيوتر واللي هيعلمني مش عارف إيه، محتاج واحد برضو يعلمني دين، محتاج واحد يعلمني دين، يعلمني ربنا، يعلمني إزاي أقرب منه وإيه الحاجات اللي هتبعدنا عنه. صدقوني لو عملنا الحاجات دي يبقى أنا كده تحولت من إرادة التغيير إلى إدارة التغيير، وهنا بيكون فعلا التغيير ممكن بالإدارة يتأخر شوية نجاح، بس خليك عندك ثقة وعندك يقين إنك هتغير، خلي عندك ثقة وعندك يقين إنك هتغير. ممكن التغيير ما يجيش على إيديا، احنا ممكن مثلا عايزين نعمل حاجة كبيرة جدا في النادي، نعمل مشروع كبير جدا في النادي، ممكن ما يكونش التغيير ده على ايدي انا او على ايدي الباشمهندس او الدكتور، مش على ايدينا، بس احنا نحط خطوة ممكن اللي بعدنا يجي يشوف التغيير ده كله. اختم بالجزئية دي كلها وافتح بقى المجال لأسئلتكم. يا جماعة التغيير اللي حصل على وجه الارض النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش. النبي صلى الله عليه وسلم شاف أهل الروم دخلوا في الإسلام ما شافش ده، النبي شاف أهل فارس دخلوا في الإسلام النبي ما شافش ده، ده كان في زمن الصحابة، بس النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنكم لازم تغيروا، فبالتالي كان في تغيير وبالتالي كان في فتح. ممكن التغيير ما يكونش في زمني بس أنا أسعى للتغيير، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه. إذا قامت الساعة خلاص القيامة قامت، وفي يد أحدكم فسيلة نبتة فليغرسها. يا رسول الله ده معنى قيام الساعة ان الناس كلها خلاص هتسيب الارض وتروح عند ربنا، لازمتها ايه؟ مش المعنى ده، مش هو ده المعنى، ولكن المعنى مهما كان الوضع ومهما كانت الظروف ومهما كانت الاحوال اغرس غرس لعل سبحان الله انت ما تاكلش من الشجرة دي يجي من بعدك واحد ياكلها، واحد وهو بيموت، واحد وهو بيموت احد الحكماء قال لولاده انا عايز بذرة نخلة عايزة تكون معايا، فجابوا له البذرة قام وهو بيموت حطها في الأرض وسقاها، فقالوا له يا والدنا انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم انا بعمل كده رغم ان انت بتموت، انت بتعمل كده ليه؟ قال انا بعمل كده علشان بكرة انتوا واولادكم تاكلوا منها. هو ده المعنى اللي انا كنت عايز اوصله. لازم نتغير، بس لازم نفهم ان التغيير مش اراده بس، التغيير اداره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واكتفي بهذا القدر ونشوف بقى الاسئله بتاعتكم. طيب يعني انت ايه رايك في اللي بيحصل في امبابه؟ بصوا يا جماعه، اللي بيحصل في امبابه ده ازمه، وازمه كبيره قوي، ولازم نفهم ان الازمات اللي حصلت الفتره اللي فاتت من بعد الثوره، سواء في اطفيح او في امبابه، ممكن يتطور ويشمل كل كنائس مصر وكل مساجد مصر لو ما اوجدناش حلول عمليه لهذا الامر. يا ريت المجلس العسكري عندنا، وده كان درس يوم الثلاث اللي فات اللي كنت بديه في الرحمه، قلت ان انا النهارده اجيب المسلم والنصراني وطبطب على الاثنين واقول لي ده معلش واقول ده معلش، ونجيب تورته كبيره ونقطعها مع بعض، مش هو ده الحل، مش هو ده الحل. علشان كده انا كان في 10 مبادرات ذكرتهم في الحلقه، وقلت المبادرات دي لو تمت احنا ان شاء الله باذن الله هنشوف علاقه كويسه جدا بين المسلمين والنصارى زي ما كنا بنشوفها زمان. يا ريت نفهم ان اللي حصل في اطفيح ازمه، او اللي حصل في امبابه ازمه، هو نفس الازمه اللي حصلت في اطفيح. احنا رحنا في اطفيح وطبطبنا، فبالتالي كانت الازمه ما اتحلتش. علشان كده انا بقول الازمه لازم نشوف ايه اسبابها ونحلها. الازمه لازم اشوف ايه اسبابها واحلها. انما النهارده لو رحنا اكتفينا معلش واصبر واحنا نرفع الهلال مع الصليب، يا جماعه مش هو ده الحل. ولكن كان الحل هقوله لكم باختصار، في انا هما كانوا 10 مبادرات، انا هذكر دلوقتي 5 عشان بس الوقت مش عايز اطول عليكم. المبادره الاولى قلت لازم ننشئ لجان تثقيفيه يقوم الاشراف عليها من الازهر ومن الكنيسه. اللجان التثقيفيه دي نفتح لها كل الابواب في كل وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه، بمعنى ان انا اجيب شيخ من الازهر. انا بفضل الله يعني اتشرف ان انا اكون ازهري، انا عشت وتربيت في الازهر وامام وخطيب في الازهر برضو، والكلام ده انا عرضته على كل المشايخ عندنا والعلماء والشيخ بتاعنا اللي هم مدير الاداره. ان شاء الله الكلام ده انا كتبت المبادره دي في ورقه وهنقلها لوكيل الوزاره ان شاء الله يوم الحد الجاي. قلت ان احنا لازم نفتح المجالات في القنوات وفي الراديو وفي الجرايد، ولو 5 دقائق كل يوم، 5 دقائق للشيخ من الشيوخ وراهب او كاهن او قس من القساوسة، 5 دقائق كل واحد يطلع يقول يا جماعة وجهة. انا اقول، انا كمسلم اطلع اقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الا من قتل معاهدا فان الجنة عليه حرام يوم القيامة. اللي هيقتل واحد نصراني الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام يوم القيامة. اطلع اقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه ما لا يطيق او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة. الخطاب ده غايب عندنا، ان انا اخذ منه حاجة غصب عنه النبي يكون حجيجي يوم القيامة، يقف ضد يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هو نصراني. رغم ان هو نصراني، للنبي قال الناس دي لازم تكون معاها بصورة حسنة. لازم مبادرة تانية تطلع تتسجل آية كده، قال الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. النبي قال البر حسن الخلق، ان انا تعامله بحسن خلق، تعامله بادب. طب عقيدته، انا مش راضي عن عقيدته، ده كدين كعقيدة، ولكن كسلوك واخلاق لا، له مني كل ادب وكل احترام وكل اخلاق. زي ما هو برضه هو مش راضي بعقيدتي، ولكن له مني او هو واجب عليه تجاهي كل ادب وكل اخلاق. هو ده اللي يبقى بيننا، الادب والاخلاق والعلاقة الطيبة والسلوكيات الكويسة اللي بيننا وبين بعض. ده المعنى اللي احنا عايزينه، وده اول امر كنت حبيت ان انا اقوله. لازم تكون فيه مبادرات لجان تثقيفية تبث في كل مكان، مش في وسائل الاعلام بس، وفي المساجد وفي الكنائس كمان، باشراف الازهر واشراف مثلا راعي الكنيسة الاول مثلا اللي هو شنودة، البابا شنودة يتولى المسألة دي. دي كانت المبادرة الأولانية، تكون في لجان تثقيفية على جميع المستويات. ده الأمر الأول. قلت الأمر الثاني، توضيح منهج الإسلام عند نزول الفتن. منهج. عارفين يا جماعه ايه الازمه اللي حصلت الفتره اللي فاتت او ايه اسباب ازمه امبابه؟ ازمه امبابه حصلت على الفيسبوك. حوش الحق انشر خبر عاجل من شهود عيان. ايه المسلمين بيتذبحوا في امبابه والجانب الثاني. حوش الحق حاسب. ايه شهود عيان الكنائس بتهدم في امبابه. ده يحشد وده يحشد وده تحصل مصيبه. رغم ان المساله في البدايه كانت بسيطه جدا وخبر عاجل. انا اتصل علي احد الشباب من امبابه الحق حوش ايه يا ابني في ايه؟ قال لي في 600 قتيل من المسلمين. 600 قتيل ده دي حاجه كفيله كده ان هي تولع الشباب كلهم ان هو يطلعوا على هناك. انما منهج الاسلام منهج الاسلام جالك خبر اهدى تعجلش اصبر اتأنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. اصبر شوية شوف ايه الخبر اصبر الاول علشان ما تاخدش خطوة غلط يبقى فيه تأني. المنهج التاني للاسلام يا اخي اتأكد الخبر صح ولا غلط. ما هو ياما الاخبار كانت غلط قبل كده وترتب عليها مشاكل بعد كده. اتأنى ان جاءكم فاسق بنبأ ها فتبينوا. ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن المنافقين واللي كانوا بيعملوه في المدينة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يسمع الخبر يطلع بسرعة ينشر اجري اجري اجري الحق انشر انشر انشر. قال الله ولو ردوه إلى الله اسمع معذرة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية معناها إيه؟ ربنا بيقول في وقت الأزمة ما تتخذش قرار بسرعة من نفسك لا. أمال أنت المطلوب تعمل إيه؟ المطلوب أولا ارجع لأولي الأمر. مين أولي الأمر؟ أهل التفسير لهم حاجتين. الأولاني أولي أهل العلم أرجع للعلماء. اتنين أرجع لولاة الأمر نفسهم. لو كانت الأزمة دي لما حصلت أنا أرجع للعلماء والمشايخ الأزهر وأرجع للمجلس الأعلى للمجلس العسكري الأعلى أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أرجع لأقول له حصل كذا كذا كذا كذا أنا رجعت للاتنين دول كانت الأزمة دي حصلت؟ يقيني لا. ده منهج الإسلام ده منهج الإسلام. يبقى دي كانت المبادرة الثانية توضيح منهج الإسلام في الأزمة دي إيه. الأمر الثالث إحنا ليه دايما مشكلتنا كشعب مصر نستنى لحد ما المصيبة تقع ونروح نعالج؟ ليه ما نعالجش المشكلة أصلا من قبل ما الأزمة تقع؟ أنا في الدور السابع والشباك قصير وابني كل شوية يتنطط على الشباك ويجيب الكرسي وينط. أنت مستني لحد ما ابنك يقع من الدور السابع لحد عشان تعلي الشباك شوية أو تعمل شباك حديد؟ عمرنا ما بنتحرك غير لما الولد يقع وبعد كده نندم ونزعل ونتضايق وبعد كده اعلي الشباك ليه؟ طب ما انا من النهارده ابدا اعرف اللجان التثقيفيه دي يبقى من دورها ان انا اوضح للشباب واقول لهم ده له كذا وعليه كذا وانت ليك كذا وعليك كذا. يا جماعه الفتن دي بيبقى عليها ازمات كتير جدا. اعظم ازمه ان في ناس بتقتل في دماء محرمه اريقت وفي اموال معصومه اتاخدت في محلات اتحرقت بالكامل. فدي كانت المبادره الثالثه. المبادرة الرابعة كانت مبادرة الإعلام بقى. الإعلام للأسف اللي كان من دوره إنه ولع في الدنيا أكتر ما هداش. ولع في الدنيا أكتر ما هداش. وقلت إن يجب على الإعلام ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إظهار الجانب الحسن في معاملة المسلم مع النصراني. ده الأمر الأول. اتنين يعني مثلا أنت ليه دايما تجيب لي الأزمات؟ يعني ما بنشوفش علاقة مسلم ونصراني على التلفزيون غير لما تكون في أزمة. طب يا جماعة أنا مستعد إن أي قناة تيجي مثلا عندنا في الشارع وتصور علاقتي مع النصراني اللي ساكن في وشي على طول. ما تنقلوا الصور دي. دي من شأنها إن هي تدعم روح العلاقة الحسنة بيننا وبين بعض. ليه دايما بتركز على الجوانب السيئة؟ الجانب الثالث ان ما ينفعش ابدا الاعلام يشير باصابع الاتهام على حد غير لما تكون عنده بينه. غير لما تكون عنده بينه مش اول ما تحصل حاجه الناس دي هي اللي عملت غلط. ما تشيرش باصابع الاتهام غير لما تعرف. ويكون برضو في للجانب الاعلامي دور كبير جدا الا هو ان يوضح للشباب ان الناس اللي في السجون دي اي نعم هي في السجون وزي ما كان بره لها اجتماعات هي جوه لها اجتماعات. وفي ناس عايزه الان تولع في مصر وفي مخططات علشان تقسم مصر وفي مخططات علشان تخلي مصر كده على صفيح ساخن. لازم اوضح ده لشبابنا. دي مساله مهمه جدا عايز اوضحها للشباب. والنقطه الخامسه والاخيره وضع قوانين بقى تنظم مساله اسلام نصرانيه او النصرانيه. لان الازمات الفتره اللي فاتت اللي حصلت دي بسبب جانب قانوني عندنا في ثغره. الجانب القانوني عندنا ان لو في مثلا امراه نصرانيه اسلمت مثلا تروح تشهر اسلامها في الازهر تبعت البنت دي للكنيسه البنت تختفي. فدي كانت عامله ازمه. القانون عندنا بيقول حاجه اسمها لجنه المناصحه ان البنت تروح الكنيسه ينصحوها. احنا نقول النهارده لجنه المناصحه دي لازم تكون موجوده ده حقهم لجنة الوصحة تكون موجودة، ولكن تكون موجودة بإشراف الأزهر علشان البنت ما تختفيش زي ما حصل مثلا في قصة كاميليا، وبعد كده تظهر أو ما تظهرش، يبدأ الناس يعني هي فين، هي راحت فين، نعمل مظاهرة، نعمل مش عارف إيه. لا، إحنا ليه نفتح على الناس أصلا باب شر؟ لا، يبقى فيه تنظيم وترتيب. وأهم مبادرة كنت قلتها إن لازم المجلس العسكري يضرب بإيد من حديد على إيد كل إنسان يعني يكلم كده كلمة من شأنها هي تولع في مصر. يعني للأسف إن في ناس يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيها بتتكلم كلمة ومش عارفة مقدار الكلمة. واحد يطلع يقول إحنا ندعو لتسليح النصارى في مصر، أنا أجيب واحد زي ده والمجلس العسكري يطبق عليه عقوبة رادعة. زي الشاب اللي طلع وقال إحنا لازم نولع في كل الكنائس في مصر، أنا أجيبك في ميدان عام في ميدان التحرير يعني أعمل عليه عقوبة رادعة. لأن الخطابات دي اللي هي دايما اللي بتولد الكراهية بيننا وبين بعض. يبقى كانت آخر مبادرة أن أقول عقوبات رادعة لكل إنسان يتكلم بلغة أو بخطاب من شأنه أنه يأجج نار الفتنة في مصر. لماذا لا يتم توجيه الخطاب الديني إلى أتباع الطوائف الإسلامية ويتم توجيهه فقط إلى كافة الأفراد العاديين؟ ده غلط، ده غلط. إن أنا أوجه خطاب لطائفة معينة دون طائفة ده غلط. وزي ما قلت لكم يا جماعه ده من سوء الفهم اصلا اللي موجود عند الناس للدين. يعني مثلا انا اهتم دايما صلاه وصيام زكاه حج، ليه يا جماعه كده؟ طب انا عندي جانب مثلا الاسر الفقيره والايتام والارامل والمساكين، ليه ما نسعاش ان يكون في خطاب ديني موجه للناس دي؟ وعلى فكره اول خطبه واول لقاء كان معاكم كان في المسجد هنا، كان بيتكلم عن دور المسلم في شان اليتيم وتوجيه الاسلام لمساله كفاله اليتيم. ليه النهارده ما يكونش عندنا بعض الناس بتظن ان الاسلام يبقى كل الالعاب الرياضيه فيه حرام؟ يا جماعه مين اللي قالك كده؟ يعني مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه الصحابه للعب رياضه، بس الرياضه اللي كانت تناسب زمانه زي الفروسيه وزي الرمايه وزي السباحه. طب ما انا عندي النهارده رياضات احنا محتاجينها بالفعل، رياضات احنا محتاجينها، ليه ما نروحش عن انفسنا يعني مثلا كلنا بنظن مثلا ان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي الرمايه وركوب الخيل والسباحه، يقول لك دي عشان الجهاد وبس. يا جماعه مين قال كده؟ لعبه حمل الاثقال دي كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المصارعه كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دي كلها العاب كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا ليه ما بنشرهاش بينا وبين بعض؟ يبقى عايز اقول ان الخطاب الديني للاسف اصابه الفتره اللي فاتت دي انتكاسه كبيره قوي. وانا مجهوداتي دايما مع ائمه الاوقاف زمايلي ان لازم خطاب الديني بتاعنا يتغير شويه. الناس النهارده معجبه جدا بعلم التنميه البشريه، ليه ما نبداش النهارده ناخد علم التنميه البشريه ده ونبدا ناخد الادله والشواهد بتاعته الاسلاميه ونعلمها للناس؟ على فكره محاضره النهارده كلها محاضره تنميه بشريه بس باسلوب ديني، لان ده الخطاب اللي الناس عايزاه دلوقتي. ليه النهارده ما يبقاش خطابنا كده مع الناس؟ عايز اقول بالفعل الخطاب الديني بتاعنا محتاج لتجديد، محتاج لتجديد، وربنا يعيننا على هذا التجديد ان شاء الله. لو اللي حواليك بيعملوا حاجات كتير غلط بس هم مش مقتنعين ان هي غلط، ايه الحل؟ الحل انا لازم اعرف من البدايه انا مسلم اذا انا داعيه، انا مسلم اذا انا ايجابي، ما اشوفش حاجه غلط الا واصلحها، اصلحها بالضرب والشكل ومظاهرات وكلام ده، كان ده غلط، كان ده مرفوض. ولكن انا مسلم لازم اغير كما قال الله سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك، واحد بالحكمه، اثنين الموعظه الحسنه. لو بجادل واحد كافر مش مسلم واجادلهم بالتي هي منهج الاسلام كده، ندعو الناس برحمه، نعرف الناس، نوضح للناس انا فهمتهم يا جماعه والله ربنا بيقول كذا، النبي بيقول كذا، يعني ده غلط ما ينفعش نعمله، نفهم الناس واحده واحده كده. وبعدين السؤال ده معلش انا هجاوبه من جهه تانية، انا مثلا عايش طول حياتي غلط، عايش طول حياتي غلط، ليه النهارده لما باجي اصلح بقوم داخل مع الناس في الغلط؟ ده غلط. هو شرب الخمر اتحرم امتى؟ ها حد يعرف؟ اتحرم حوالي سنة 4-5 هجرية، يعني بعد 19 سنة دعوة. لبس الحجاب كان امتى؟ سنة 6 هجرية بعد 19 سنة دعوة. عارفين ليه؟ السيدة عائشة حلت لنا القصة دي. السيدة عائشة قالت لو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر، لا تقتروا في الفواحش، لقال الناس والله لنشربن الخمر والله لنقع في الفواحش. ولكن أول ما نزل في القرآن فإذا نقر في الناقوش. أنا شايف مثلا ولد مش مخدرات، أنا في وجهة نظري أوعى تكلمه عن المخدرات، ولكن قل له تيجي نصلي مع بعض النهاردة العشاء مع بعض، تيجي نقرأ شوية قرآن مع بعض، قلبنا عامل زي الكوباية دي، قلبنا عامل زي الكوباية دي فاضية، مليناها ذنوب بقت سودة. مشكلتنا دايما ان احنا بنبقى عايزين كده احط الكوباية تحت حنفية مية وانفتح الحنفية على اخرها، ايه اللي بيحصل يا باشمهندس؟ اي كوباية بتقع وبتتكسر، ومش كده وبس، ده الحبر اللي كان فيها عمل ايه في المجمع؟ المكان كله وسخ، المكان كله. ولكن دورنا ان انا اجيب الكوباية دي وتحت الحنفية افتحها اخليها تنزل نقطة نقطة، اعلمه النهاردة الصلاة، اخده بعد كده اعلمه القرآن، وبعد كده اخده مثلا درس، وبعد كده اديله حاجة تقوي ايمانه اكتر، وبعد كده اديله واحدة واحدة واحدة واحدة. صدقوني كل نقطة مية احنا شايفينها صغيرة وقليلة، بس كل نقطة مية بتنزل في الكوباية بتعمل ايه؟ بتطرد نقطة سودة، والنقطة السودة تنزل كده على الكوباية واحدة واحدة لحد ما تنزل فين؟ في العين بتاعته الحوض. مرة في مرة هتلاقي والله بعد شوية بالصبر وبالطريقة دي اللي هيحصل انك هتلاقي ما شاء الله ان الكوباية كلها بقت بيضة ونظيفة قوي وما وسختش الحتة وما كسرتش. ده طريق التغيير. انتوا جاهزين ان شاء الله لصلاة الفجر؟ على ضوكم. بيقول انا ليا اتنين صحابي، واحد سلفي والاخر ضابط شرطة، وكلاهما منبوذ الان في المجتمع، فما هو الحل مع العلم ان مش عارف الاثنين ملتزمين دينيا وخلقيا، لابد من تغيير نظرة المجتمع عنهما. انا معلش من البداية عايز اتكلم في جزئية سلفي واخواني وتبليغ وواحد عادي. يا جماعة صدقوني المسميات دي هي اللي فرقت بين المسلمين، المسميات دي هي اللي فرقت بين المسلمين. يا جماعة هو ربنا سمانا في القرآن سلفيين، ربنا سمانا في القرآن اخوان، ربنا سمانا في القرآن تبليغ ودعوة، ربنا ما سمناش كده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سمانا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تكون التسمية كويسة، يعني مثلا ربنا سمى الناس اللي خرجت من مكة وراحت قعدت في المدينة سماهم ايه؟ مهاجرين. طب والناس اللي نصروا الرسول من اهل المدينة سماهم ايه؟ انصار. يبقى ممكن الاسم جميل، اسم سلفي، ان انا بتبع السلف الصالح، ده اسم جميل جدا، ولكن اذا كان الاسم ده هيدعو للعصبية وهيدعو لتفريق المسلمين، الاسم ده هحطه ورا ظهري. وصلت النقطة دي؟ طب نشوف كلام النبي ماذا قال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من البداية هو مسمى المهاجرين والانصار حلو ولا وحش؟ جميل جدا، ده ربنا بيقول والسابقون الاولون من المهاجرين والايه والانصار. ولكن لما كانت المسميات دي هتدعو لتفريق الناس، النبي قال لهم سيبوا المسميات دي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم كان في واحد من المهاجرين معاه مشكلة مع واحد من الأنصار، المهاجري ضرب الأنصاري، فقام الأنصاري يا للأنصار يا للأنصار، والتاني قال يا للمهاجرين يا للمهاجرين، أنت تجمع المجموعة بتاعتك وأنا أجمع المجموعة ونتطاحن مع بعض. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، النبي خرج وشه ده دم، وقال دعوها فإنها منتنة. ما باله دعوة الجاهلية؟ عايزين ترجعونا الزمان بقى لزمن الجاهلية؟ ولكن قولوا كما سماكم الله في قرآنه، قال الله في أواخر سورة الحج هو سماكم السلفيين، صح؟ أما هو سماكم إيه؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. يبقى أنا مسلم، اسم سلفي اسم جميل، اسم إخوان، علاقة الإخوان، أنا وإنت إخوات، مسمى رائع جدا، صح كده؟ ولكن المسميات دي لو هتدعو الفرقة بين الناس نقول لها ايه؟ لا معلش المسميات دي مرفوضة عندنا. مسميات علشان التميز ماشي مفيش مشكلة، بس علشان نفرق صف الناس، نفرق وحدة المسلمين، لا احنا كلنا مسلمين. وانا احييهم الضابط والسلفي اذا كانوا متدينين وعلى اخلاق، احيي الاثنين اذا كانوا متدينين وعلى اخلاق، واقول للضابط ممكن نكون زمان غلطنا ومش كلهم كانوا بيغلطوا. انا اعرف ضباط بفضل الله انا مربيهم على ايديا، والله اعرف ضباط مربيهم على ايديا ما شاء الله لا قوه الا بالله، قمه الادب قمه الاخلاق، لو شاف واحد مظلوم بيقفوا معاه، ولو ظالم بيعاقبوه، ده كويس كويس جدا. وارجع اقول اللي غلط منهم مش عيب ان احنا نكون غلطنا في فتره من الفترات، بس العيب ان احنا نستمر على الغلط. خلاص انت حسن من حالك، حسن من اخلاقك، جميل جدا. انا كنت زمان اروح المرور الاقي الضابط وشه متجهم كده ولازم تدفع وتعمل وتسوي، ما شاء الله كنت من قيمه فتره كده بعد الثوره مباشره كنت رايح اغير الرخصه، لقيت الضابط اهلا وسهلا اتفضل حضرتك، حضرتك تؤمر بايه؟ يا ربي انا دخلت المرور ولا ايه؟ انا دخلت غلط؟ اللي حضرتك تؤمر بيه؟ انا والله قلت له انا عايز اجدد الرخصه، فقال لي حضرتك اتفضل هنا ويجي ياخدني من ايديا كده. ايه ده؟ ما شاء الله. ده اللي احنا عايزين. ساعتها صدقني انا هحطك كظابط شرطه فوق دماغي. فمش عيب ان انا اكون غلطت في فتره من الفترات، بس العيب ان انا اداوم على الغلط. حاول تصلح وحاول تجدد ان شاء الله، واحنا كلنا نكون معاك. انا موقف جميل جدا عجبني الفتره اللي فاتت هنا عند المطاف اللي هي موجوده على اول الترعه، تقاطع الجهان مع ايوه طبعا لا غنى عنهم، عند المطافي ضابط مرور كان واقف بياخد، وطبعا واقف واخد اوامر، ما تاخدش رخصه، ما تحتكش بالناس، ما تعملش كذا، انت بتنظم بس انت كده. المهم فواحد زميلنا قال له انت ما تاخدش رخص المخالف ليه؟ قال له ما لو خدتها هتضرب. قال له اشتغل صح واحنا كلنا معاك. وما شاء الله لقيت 10 15 شاب كده زي الفل ما شاء الله، وقفوا مع الضابط خد رخصه ده وعمل مع ده واجتهد مع ده، والمخالف بياخد رخصته. ده المعنى الجميل ان احنا نقف معاهم في حاجه جميله زي دي. ماشي كده، وربنا يا رب يكرمهم كده ويصلهم، لان والله يا جماعه فعلا صدقا احنا محتاجينهم والله يا جماعه. انا اكمني بسافر القاهره على طول، انا شفت يعني ايه تفلت امني، وشفت يعني ايه غياب شرطه. ربنا يا رب يعافينا يا رب ويرجع تاني لمصر امنها وامنها. اللهم امين. انا عندي استاذه ناديه بتقول انا عندي كل حاجه ولم اشعر باي سعاده او رضا، حاولت التغيير ولم اقدر على الاستمرار. بصوا يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى نظم الكون بقوانين، ربنا سبحانه وتعالى نظم الكون ده بقوانين، القوانين دي ما بتتغيرش ابدا ابدا بحال من الاحوال. زي بالظبط الراجل اللي بنى المبنى ده وهو بيبنيه كان بيحط في الخرسانه اسمنت ورمل وزلط وميه علشان يبني البناء ده. لا يمكن بحمل الاحوال يشيل الاسمنت ويحط سكر ويطلع البناء بالشكل ده، ولا يمكن بحمل من الاحوال البناء ده يكون بالصوره دي من غير وجود البناء. صح، ده قانون علشان المبنى ده يطلع. السعادة لها قانون، قانونها انك لازم تقرب من ربنا. في فرق كبير قوي بين اللذة والسعادة. انا ممكن يجيبوا لي دلوقتي كوباية عصير مانجا اشربها التز بها، مش سعيد بيها، لان السعادة دايمة انما اللذة مؤقتة. خدوا بالكم من دي، السعادة ما بتجيش إلا وأنا قريب قوي من ربنا، اللذة ممكن تجيلي وأنا بعيد عن ربنا. عشان كده بقول اللي بيدور بالفعل على السعادة يدور على سعادة روحه مش على سعادة الجسد. أفتكر من 4 سنوات كنت بصلي، أو 5 سنوات كنا بنصلي التهجد في الصديق، وجالي شاب قال لي نفس السؤال، شاب منفجر من البكاء. فبقول له اهدى، يقول لي انا فرحان. طب ايه اهدى، طب بتبكي ليه؟ انا سعيد. طب يا ابني اصبر. والله يعني انا صليت 4 ركعات وديت الدرس وبريح شويه، لقيته خدني كده ودخلني الاوضه وانا بصلي. فسالت قلت له المشكله؟ قال لي فلوس، عندي فلوس، لما احب اخرج اتفسح بطلع على المطار اخد طياره لباريس او لندن اتفسح هناك وارجع، عندي فيلا في الحته الفلانيه وشاليه مش عارف في الحته الفلانيه وعندي لانش في المنطقه الفلانيه وكده. بس انا لاول مره اشعر بسعاده حقيقيه وانا ساجد النهارده. الدموع دي ما توقفتش مني بقالها 5 سنين، بس فرق كبير قوي بين الدموع بتاعت زمان ودموع النهارده. دموع زمان انا كان نفسي ابقى سعيد، دموع النهاردة لأن أنا حصلت السعادة. شوف ربنا بيقول إيه. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طب ما تعكسها كده، خليك بعيد عن ربنا ومعك فلوس ومعك عربيات ومعك كذا وكذا، اعكسها كده. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. أنا عايز أكون سعيد، نفسي أكون سعيد. صدقني سعادتك لما تقرب قوي من ربنا سبحانه وتعالى. احنا مشكلتنا ان احنا فهمنا السعادة غلط. انا مكون من جزئين، كوباية دي مكونة دلوقتي من جزئين، ازاز ومية. انا مكون من جزئين، جسمي وروحي. يا جماعة الناس بتدور على السعادة في الاكل. انت بتدي للجسد لذة، في الزواج بتدي للجسد لذة، في الفسحة بتدي للجسد لذة، بس انت مش واخد بالك انك روحك لسه ما ادتلهاش اللذة بتاعتها، لسه ما ادتلهاش اللذة بتاعتها. اللذة دي انت مش هتجدها. هقولك، الجسم بيسعد، الجسم ده مخلوق من الارض صح؟ هيبقى فرحان او سعيد بكل حاجة طلعت من الارض. طب الروح دي منين؟ من امر ربي. فالروح دي هتبقى سعيدة بايه؟ بامر ربي. فريت نفهم القوانين دي، عايزين نقرب من ربنا. بتقول انا مشكلتي انا ما بعرفش استمر. لانك لوحدك، لانك لوحدك. لو معاك مجموعة، لو وفرت لنفسك البيئة هتستمري. علشان كده بقول ياريت ياريت اللي عايز ان شاء الله. احنا في المسجد عندنا، المسجد جنبنا هنا جنب نادي الشرطة، دروس مستمرة، وما شاء الله للنساء فوق دروس مستمرة لتحفيظ قرآن، وما شاء الله ناس ما شاء الله ممتازين جدا من النساء طبعا بيدرسوا للبنات وبيدرسوا للنساء. روحوا، دي رفقة طيبة، رفقة كويسة قوي، قربوا منهم ان شاء الله تجدوا سعادة كبيرة جدا جدا جدا. الاستمرار هيحتاج منك رفقة عينك، لان النبي بيقول: وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اللي لوحده هيقع، اللي لوحده هيقع. والراجل العالم قال لقاتل اللي مات نفس ايه، روح ايه لأرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. حط نفسك في بيئة كويسة إن شاء الله ربنا يوفقك كتير جدا. مصطفى شرف بيقول: ما موقف الدين من الدولة المدنية؟ رأيكم ايه؟ رأيكم ايه؟ طب الموافق كده على الدولة المدنية ارفع دي. واحد اثنين ثلاثة. لا لا، بحرية، احنا في حرية. ها نرفع ايدينا بجد، اللي عايز دولة مدنية يرفع ايديه. ها، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر، وانا معاكم. انا برضو عايز دولة مدنية، بس ما اقولش اسامي. حاضر. بس نفهم يعني ايه دولة مدنية. العلماء لهم في الدولة المدنية حوالي اربع خمس تعريفات، هقتصر على التعريفات بسيطة كده. التعريف الأول إن الدولة المدنية معناها هي عكس الدولة البدوية، يعني أطلع أقعد في بيت وعربية وتكييف وكده، بعيد بقى عن الخيمة والجمل. موافقين على المعنى ده؟ طبعا كلنا نرفع ايدينا وموافقين 100%. كمان بعض أهل العلم بيقول الدولة المدنية هي الدولة ذات الطابع الحضاري والتقدم التكنولوجي. موافقين؟ طبعا موافقين، ولازم تكون دولتنا كده. وإن شاء الله لعل بإذن الله في اللقاء جاي بإذن الله نقول إن أول من أسس للدولة المدنية بهذا المعنى هي تكون دولة راقية في كل أحوالها إحنا الإسلام المسلمين، لأن ربنا أمرنا بعمارة الأرض. طيب قالوا الدولة المدنية معناها الدولة اللي بيغيب فيها الدين عن حياة الناس، نقبل المعنى ده؟ لا، المعنى ده ما نقبلوش. يبقى إذن الدولة المدنية لها عدة معاني. أنا مع الدولة المدنية اللي هي معناها دولة تقوم على حضارة قوية معاكم، دولة تقوم على التقدم والازدهار والرقي معاكم. إنما دولة تقول لي إحنا مش عايزين فيها دين، لا لا لا، نعوذ بالله. وما أظنش أبدا إن في مسلم يقول أنا عايز دولة بالصورة دي، لأن يا جماعة ديننا هو اللي بيدفعنا دايما إلى عمارة الأرض. وزي ما قلت لكم، أنا في كتاب جميل قوي اسمه روائع من حضارتنا للأستاذ مصطفى السباعي. الكتاب ده في قمة الروعة، وبيقول لك بالفعل اللي عايز دعوة على دولة مدنية أهي دي الدولة المدنية الموجودة في الإسلام. المعنى الدولة المدنية معناها الدولة اللي فيها الحرية للأفراد يختاروا من يشاؤون ويعملوا اللي عايزين والكلام ده. معاكم يا جماعة في الدولة المدنية، بس الحرية دي تكون طبعا مش حرية مطلقة، حرية مقيدة بضوابط الدين. المعنى بيقولوا الدولة المدنية معناها هي الدولة اللي يحكمها مدنيون. ما احنا شفنا ودقنا المرار. انا في ظني لو ان اللي احنا فيه الان هو صورة من صور الدولة المدنية. ولا ايه اشرف؟ لو الدولة اللي احنا عايشين فيها الان دولة بوليسية، دولة عسكرية زي الدولة اللي فاتت، كنت هبقى موجود معاكم هنا؟ والله ما كنت هبقى موجود معاكم ابدا. فمعنى دولة مدنية معناها دولة يحكمها مدنيون مش العسكريون او البوليسيون او امن الدولة. انا موافق، لان انا مثلا هقول لكم ان الدولة البوليسية دي دولة يعني تقيد الحريات. انا اعرف استاذ دكتور في كلية الصيدلة، كنا رايحين في صلح بين رجل وزوجته في بلد جنب المنصورة، والراجل ده اتكرم من 40 رئيس دولة. راجل ما شاء الله له انجازات كبيرة، وقال لي انا عملت وسويت، وانا اول ما اكتشفت دواء لالتهاب اللي هو المرض فيروس سي الكبدي من خلال القرقم وعملت وسويت. فانا بصراحة بهرت جدا بالراجل، بس كنت ايه، انا ما بحبش اللي بيتكلم عن نفسه كتير. ففوجئت واحنا في البلد، اول ما وصلنا دخلنا نصلي العصر، ففوجئت واحنا خارجين واحد طالع يعني بينزل على رجليه، بصها يا دكتور وازيك يا دكتور واخبارك ايوه. فبيقول له ايه خير انت مين؟ قال له يا دكتور انا لقيت لك من سنتين وديتني العلاج اللي هو بتاع الكركم، انا كنت عندي فيروس سي وديتني العلاج والحمد لله انا ربنا عافاني وشفاني من الفيروس ده. المهم الشاهد ان الراجل ده اتكرم من 40 رئيس دوله، وكان هيرقوه لوكيل الكليه او عميد الكليه او الكلام ده. فبيقول انا فوجئت ان الكل في الجامعه مقر، وفوجئت ان في تليفون ضابط امن الدوله بيقول لي تعال لنا فورا احنا عايزينك. فقلت له حضرتك مين؟ قال لي انا فلان الفلاني من امن الدوله. قال له ليه حضرتك؟ قال له انا عشان اشوف انت اهل تكون وكيل الكليه او عميد الكليه ولا لا. فقال لي، قلت له اذا كانت ترقيتي للمكان ده هتيجي منك؟ انا مش عايزها، انا هفضل استاذ دكتور وهموت استاذ دكتور. فاذا كانت الدوله المدنيه معناها ان احنا نشيل بقى ده، انا موافق. يبقى اذا الدوله المدنيه لها معاني كتير جدا يا جماعه، احنا هنوافق على بعض المعاني، وفي بعض المعاني الكل طبعا هيرفضها، لان الشعب المصري بطبعه شعب بيحب الدين. حاضر.